السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة التوبة، مطلعها قول الله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، أي ليؤذن لهم في التخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن أهل النفاق، لا يحبون الجهاد ولا يرغبون فيه. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وكان من الذين جاءوا ليؤذن لهم أيضا من غير الأعراب الجد بن قيس سيد بني سلمة، الذي قال: ائذن لي ولا تفتني يا رسول الله، إني أخاف على نفسي نساء بني الأصفر. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قعدوا عن الجهاد ولم يأتوا أيضا للاعتذار. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم إن الله قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي في التخلف عن الجهاد، ليس على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي إثم، إذا نصحوا لله ورسوله. هذه إحدى آيات رفع الحرج عن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالضعفاء مرفوع عنهم الحرج، أي ليس عليهم إثم، والمرضى كذلك، وكذلك الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، بقيد وهو النصح لله ورسوله. وجدير بنا أيها الإخوة، لأن الذين يفتون الناس يحتاجون إلى معرفة آيات الاضطرار وآيات رفع الحرج حتى يفتى بناء عليها بعد تشخيص الحالة، هل الحالة حالة اضطرار، حالة إكراه، حالة استضعاف أو لا. فأقول إن الله قال في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمضطر يجوز له أن يفعل المحذور إذا ألجي إليه وإذا اضطر إليه. فقال تعالى في شأن الأطعمة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتتوالى النصوص في هذا الباب: لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا أقول عشرات النصوص، بل مئات النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الله بها الحرج عن هذه الأمة. وكما قال بعض أهل العلم بالفقه في الدين: ليس الفقيه الذي يعرف الحلال والحرام، أي ليس الفقيه تمام الفقه الذي يعرف الحلال والحرام، فهذا بإذن الله يستطاع، لكن الفقيه حق الفقه الذي يستطيع أن يوازن بين المفاسد عند تزاحمها وبين المنافع عند أيضا تزاحمها. فإذا كانت هناك مفسدتان، لزاما أن أقع في واحدة منهما لزاما أن أقع في واحدة منهما، فأي المفسدتين أخف هي التي ترتكب، أي المصلحتين أعظم هي التي تفعل. فهذا الفقيه الذي يستطيع أن يقارن بين المفاسد وبعضها وبين المصالح وبعضها. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ليس عليهم إثم، إثم في ماذا؟ في التخلف عن الجهاد. فقد يأتي تفصيل أوسع عند قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هل هذه الآية على عمومها ليس على الأعمى إثم ولا على الأعرج إثم ولا على الأعرج إثم؟ لا، ليست على عمومها. إنما ليس على الأعمى حرج فيما يتعلق بالإبصار، لكن إن كان في واحد أعمى لسانه طويل وبذيء ويقذف الناس، يقذف المحصنات الغافلات ويوقع بين الناس، هذا عليه حرج. إنما الحرج المرفوع عنه في الإبصار، إذا هو يمشي صدمك ليس عليه حرج لأن الإبصار مفقود فليس عليه حرج. كان يأكل وقعت يده على لقمة هي أمامك لا يلام، لأن هذا متعلق بالإبصار. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. الأعرج ليس عليه حرج في التخلف عن الجهاد الذي يحتاج إلى كر وفر وإقبال وإدبار، لكن عليه حرج إذا كان بذيئا أو إذا كان يسرق، ممكن أعرج ويسرق فعليه حرج إذا سرق. وكذلك المريض، الحرج المرفوع عنه ما يتعلق بمرضه، ما يتعلق بمرضه. إذن رفع الحرج مقيد. فقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إثم، يعني إذا تخلفوا عن الجهاد، هذا لضعفه وهذا لمرضه وهذا لقلة نفقته. ولكن بقيد كلهم يستطيعون أن يقدموا النصح بألسنتهم إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل فيه فائدة، بل فوائد كثيرة. حاصلها أن الشخص لا يلام إذا فعل الواجب ولم يفعل النفل. يعني مثلا أنت جئت إلى شخص تطلب منه زكاة المال، فأعطاك زكاة ماله كاملة مستوفاة، لا يلام لكونه لم يعطك صدقة بعد زكاة المال. إن أعطى فهو محسن، إن لم يعطي فلا تستجيب عليه. إن أعطى فهو محسن، إن لم يعطي فلا تسريب عليه. فهذا هو الباب والله أعلم. المحسن لا يلام إذا كان إحسانه قليلا، لكن الذي يلام الذي يترك الواجب عليه. فمثلا إذا تطرقنا لغير الماليات، شخص ظلم له أن ينتصر بقدر مظلمته، لكن لا يجب عليه العفو، لا يجب عليه العفو. هب أنه عفى عن جزء وأخذ حقه في باب آخر، ليس عليه من حرج إذا استوفى بعض حقه، والله أعلم. فهذا قوله سبحانه ما على المحسنين من سبيل، أي ليس هناك سبيل للوم المحسنين، لا تلومهم، لأن ليس هناك باب تلومهم به. لا تقول لماذا لم تتصدق علي، ليس هناك سبيل للوم المحسنين، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، هذه في قوم أقوياء. ولكن الغزو مع رسول الله، الغزوة هذه غزوة العسرة على وجه الخصوص التي جاء ذكرها في سورة التوبة، كانت بعيدة، تبوك كانت بعيدة، الغزو بعيد جدا والجو حار ولا يستطاع المشي من مدينة رسول الله إلى تبوك، مسافة 400 كيلو أو 500 كيلو، لا يستطاع المشي في الحر الشديد والجو الشديد. فكان الناس يأتون إلى رسول الله يقولون: يا رسول الله أعطني فرسا أو ناقة تحملني كي أذهب للجهاد معكم. فالرسول يقول: ما أجد ما أحملكم عليه، لا عندي فرس، لا عندي بغلة، لا عندي لا فرس ولا عندي بغلة ولا ناقة أحملكم عليها. فإذا قال لهم الرسول ذلك وهم للجهاد محبون، بكوا لأنهم سيحرموا من وجهة نظرهم شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء ليس عليهم حرج أيضا، لكن هل هم مأجورون أو ليسوا بمأجورين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. قوله عليه الصلاة والسلام: إلا شاركوكم الأجر، هل المشاركة تقتضي التسوية من كل الوجوه؟ لا تقتضيها، أنت شريكي، لكن كم نسبتك وكم نسبتي؟ لا يلزم أن تكون نسبتي كنسبتك. فمثلا قوم تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله لعذر المرض، هم حقيقة مرضى، لكن آخرون خرجوا مع رسول الله وجاهدوا وباشروا التعب والمشقة والقتل والقتال. هؤلاء مأجورون لنواياهم، وهؤلاء مأجورون لنواياهم ولعملهم. فالأجر هنا للذين خرجوا من وجهين، والنواياهم يحبون الجهاد وعملهم، فهم أعظم أجرا، والله أعلم. وينبه أيضا في مثل هذه المسألة على مسألة قد تعتري بعض الإخوة في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل هذه المعية تستلزم التساوي في الأجور؟ لا تستلزمه، فنحن الآن مع بعضنا بعد أن ننفض كل واحد له مأوى يأوي إليه ومكان يذهب إليه. قد يكون هذا في مكانه منعما، قد يكون هذا في مكانه أقل نعيما، قد يكون هذا بئيسا في مكانه. فليست المعية أيضا تقتضي التساوي، وذلك لأن الرسول أيضا قال: إن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. والحديث حديث الرجل الذي جاء وكان يخدم رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، ألك حاجة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما هي؟ قال: أكون معك في الجنة، أكون معك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وليس كونه معه في الجنة أنه في نفس درجته، والله أعلم. قال تعالى: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ففارق بين الذين جاءوا يعتذرون عن التخلف، هم أقوياء، وبين الذين جاءوا يطلبون الجهاد ولم يجدوا سبيلا فأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل سبيل اللوم على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف من النساء والصبيان. فإذا الرضا من عمل القلب، الرضا من عمل القلب. فهناك إذن شخصان تخلفا أو أشخاص تخلفوا، واحد تخلف لفقره والآخر تخلف رغبة عن الجهاد، هذا مأجور وهذا مأزور والعياذ بالله. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بين من قبل أن القلب تعتريه أحوال، قد استفاض في هذا العلامة ابن القيم في كتبه، فأن القلب يكون مريضا أو ميتا ومع ذلك عليه غلاف أغلفة، قلوبنا غلف عليه غلاف أكنة كنانة، ومع ذلك مقفل عليه بقفل ومختوم على القفل بختم ومطبوع على القلب بطبع، فيصعب وصول الخير والإيمان إليه. فعياذا بالله، إذا طبع على قلب شخص فهي عقوبة من أشد العقوبات بل أشدها والعياذ بالله. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. انتهت الغزوة وذهب مع الرسول من ذهب وتخلف من تخلف، ورد الله الرسول سالما ومن معه، فجاء المعذرون يعتذرون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. كل واحد يأتي بعذر باطل أو غير باطل. قل لا تعتذروا، قل لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، لن نصدقكم. فالإيمان هنا المراد به التصديق، ومنه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم. فالله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض أخبار المنافقين، فقوله جل ذكره قد نبأنا الله من أخباركم من هنا تبعيضية، فليست كل أخبارهم نبأ الله الرسول بها، بل هناك منافقون لا يعلمهم رسول الله، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. فهم متدربون على النفاق بطريقة لا تستطيع أن تصل إلى معرفتهم لدقة نفاقهم وإتقانهم للنفاق. قال نبأنا الله من أخباركم، من هنا كما قال بعض العلماء تبعيضية، وهنا قد يؤخذ أدب أحيانا. فربنا لما ذكر بني إسرائيل قال: يا بني إسرائيل قد جاءكم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ولم يقل كل ما كنتم تخفون من الكتاب. ويقول أيضا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. طرح هذا السؤال لبعض علماء السلف فاستنبط منه فائدة أو فوائد. لماذا قيل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير؟ يعفو عن كثير يعني يسطر على أمور كثيرة حتى لا تفضحوا. ربنا بين أشياء من الذين كنتم تكتمونها وأظهر أشياء، بين أشياء وأخفى أشياء. يعني مثلا سبيل المثال بين الله أن من بني إسرائيل قوما مسخوا إلى قردة وخنازير، مسخوا إلى قردة وخنازير، وسكت عن إظهار أمور أخرى. وهذا أيضا في نفس المعنى في قول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، لم يقل كل الذي هم فيه يختلفون، إنما أكثر الذي هم فيه يختلفون. فهذا المعنى الذي استفيد من هذه الآيات، إذا أنا رأيت زيدا هذا وأنه يصدر منه خطأ أو خلل أبين له بعض الأخطاء ولا أفضحه بجميعها، لا أفضحه بجميعها، إنما أذكر له بعض المسائل كدلالة على أنني عرفت أحواله ولا داعي للفضائح أكثر من ذلك. ومن هذا أيضا قول الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني أعطى إشارات أن عرف الموضوع ولم يبين كل ما حدث. فإذا أخطأ الشخص أخطاء وأخذه في بعضها وأنبهه على بعضها، ما أننا عارف الأخطاء عموما لكن من باب الستر على الناس، إذا كان ربنا ستر على بني إسرائيل لما قال قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يغطي على كثير لا يخبر به. ونحوه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فلا داعي للفضائح الكاملة التامة، لا داعي للفضائح الكثيرة، إنما كل ما هناك تكون هناك تنبيهات على الأخطاء التي صدرت أو التي تصدر. هذا باختصار شديد في هذا الباب. قال تعالى قل لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، ليست كل الأخبار إنما هن من هنا تبعيضية، وسيرى الله عملكم ورسوله، سيرى الله عملكم ورسوله. هل الله لم يرى أعمالهم؟ بل قد رآها سبحانه وتعالى، ولكن هناك أيضا صحف تنشر في الآخرة. الله قال الله تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله، أي ورسوله سيرى أعمالكم أيضا. وفي الآية الأخرى والمؤمنون، هذه الرؤية التي ذكرت وسيرى الله عملكم ورسوله في الدنيا على ما بدا منهم لرسول الله، لقوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، في قول الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فأضيف إلى ذلك أن المقربين يشهدون أعمال أصحاب اليمين أهل الجنة، كما لا يخفى عليكم صنفان على الإجمال، أصحاب يمين ومقربون، في الآخرة كنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب المشأمة، أصحاب الميمنة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. شاهدي في هذه الجزئية في قول الله تعالى: سيرى الله عملكم ورسوله وكذلك المقربون يشهدون أعمال الناس ويشهدون أعمال الأبرار. المقربون يشهدون أعمال الأبرار. ومن المقربون؟ الذين يشهدون كتاب الأبرار. وهذا شيء عارض عن التفسير في هذا الباب. قال العلماء: المقربون الملائكة، وقال آخرون من أهل العلم: المقربون هم أصحاب الدرجات العلى يشهدون كتاب الأبرار. فعلى القول الأول أن المقربين الملائكة. ما وجه رؤية الملائكة لأعمال الأبرار؟ قال فريق من أهل العلم: لما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنه قيل لهم: يا ملائكتي، هؤلاء الذين كنتم تقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هي أعمالهم الحسنة، أعمالهم الصالحة؟ إذا قلت لولد نجح في الثانوية هذه السنة، ولك ابن النجح في الثانوية، ابن النجح في الثانوية وأخذت الشهادة، تقول للناس: هذه شهادة ولدي. في العربي أتت 100%، في الدين 100%، في الإنجليزي لغة العجم 100%، في كل المواد متفوق متفوق متفوق، تفخر به. يا ملائكتي، اشهدوا كتاب الأبرار من عبادي، اشهدوا أبواب الصلاة، لقد صلوا الفريضة وأتبعوها بالنافلة، صلوا الخمس صلوات وأتبعوها بصلاة الليل وبصلاة الضحى، كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع مع أني لم أفرض ذلك عليهم. انظر يا ملائكتي إلى أبواب الصدقات، عبادي تصدقوا بالواجب، أخرجوا الزكاة المفروضة وأتبعوها بصدقة النفل، وأنفقوا في أبواب الخير من إكرام ضيف وغير ذلك، وطعام المساكين وغير ذلك. انظر يا ملائكتي إلى أعمال عباد الأبرار في الحج، لقد حجوا النافلة الفريضة وأتبعوها بالنافلة، لقد حجوا الفريضة وأتبعوها بالنافلة، حجوا واعتمروا عمرة بعد عمرة. يا ملائكة انظروا إلى صلة عبادي لأرحمهم، لقد وصلوا الأرحام، صحيفة وصل الأرحام ليس فيها رحم مقطوعة، بل الأرحام كلها موصولة، فستكون مباهاة للملائكة بأعمال العباد. انظروا إلى صفحة الذكر، صحائفهم ملئت بذكر الله سبحانه قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. وهكذا انظروا إلى الصيام، صاموا النفل، أتبعوا رمضان بست من شوال، صاموا الثلاث البيض، صاموا الاثنين، صاموا الخميس، صحف ملئت بالصيام، فيكون في هذا مباهاة للملائكة. ولأننا بشر ضعفاء تزل من الأقدام، فسترى الملائكة نقطة سوداء، معصية صدرت منا لضعفنا كبشر، وخلق الإنسان ضعيفا. ماذا ستصنع الملائكة حينئذ؟ تستغفر لنا، كما قال تعالى حتى في حملة العرش: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويدعون لك ويقول رب وقهم السيئات يا رب احفظهم سلمهم يا رب قهم السيئات اصرف يا ربنا عنهم السيئات كي لا يقعوا فيها. فرؤية الملائكة لكتاب الأبرار فيها نفع لنا فيها نفع للأبرار وكذلك رؤية المقربين الذين هم أصحاب الدرجات العلى يرون أصحاب اليمين وصحائفهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن يلحقهم بهم في أعالي الجنان. قوله تعالى نرجع إلى أهل النفاق قال الله تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله أمركم لم يعد مخفيا أو ليس بمخفي وليس بخفي على الله والله سيطلع عليه رسوله ورسوله يراه في الدنيا يرى عملكم في الدنيا الظاهرة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم ما ظهر كما يعلم ما بطن فالسر والجهر عند ربنا سواء وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فينبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله أن يجعل ما لنا وما لكم إلى خير وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم الله يكرمك.